الناس ميكس بارتي 2020 شافلو جي تحبيتا على بيان ميكس بارتي 2020 ألجيريا ماروكو دي جي حميدة وبيلو ألجيريا ماروكو ماك ناسي ستار راكيز حلو الحداد عليان توحش المغربيان مازال فيا شوك شوفوا لي بي الماروك علشان العريضان بسكن في دار البيضان باغي نحوس كيما الناس نضرب دورة في مكناس حلو الحداد عليا توحش المغربية مازال فيا شوك شوفوا لي بي الماروك علشان العريضان بسكن في دار البيضان باغي نحوس كيما الناس نضرب دورة في مكناس Mes bails, envers sa tierra fight. Viens, on s'enfuit cette nuit. J'meurs pour toi, bébé, j'suis comme Manny. Tu vois la nuit du ghetto. Tu dis à moi, j'sors les métaux. Ton cœur il brille comme un lingot. J'fais tout pour ma beauté du désert. J'lui donne des ailes, wow, wow, wow. Elle fouille mon tel, wow, wow, wow. Marocaine des aides, wow, wow, wow. Et le méchec il est baissé. Arwahiti yedaban. حوس وهرن عن نبان ما تجيش تيانجي مرحبا بك في أرجي أرواحي انت يا دبان حوس وهرن عن نبان ما تجيش تيانجي مرحبا بك في أرجي حلو الحداد عليا توحش المغربية ما زال فيا شوك شوفوا لي بي مروك حلو حلو الحداد عليا توحش المغربية مازال فيا الشوق شوفوني بيا انا المروق جو دان لا ميزيك لو ريج مان فو توتالمون جو فيل لي تيرميني سي لدارني كارتون Oui Amri ma chérie c'est le B J'ai plus le permis en transit illégalement On fera la malade dans le Merco Fais-moi confiance donne-moi la mano Y'a plus de secret je connais tes manies A deux on sillonne toutes les rues de Paris